قالوا أما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان. كان الكلام في أن الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي. قلنا أن البحث يقع في مقامين، تارة يراد من الحرمة هي الحرمة التكليفية، وأخرى يراد من الحرمة هي الحرمة الإرشادية. وبعبارة أخرى، تارة أن الحكم حكم تكليفي، وأخرى أن النهي نهي إرشادي، يعني أن الحكم إرشادي وليس بتكليفي. والإخوة يتذكرون نحن فيما سبق ميزنا جيدا بين الحكم التكليفي وبين الحكم الإرشادي. قلنا بأن الحكم التكليفي هو الذي يقول بالوجوب أو الحرمة ونحو ذلك، أما الحكم الإرشادي فلا يوجد فيه وجوب أو حرمة، وإنما هو إرشاد إلى طهارة شيء أو نجاسة شيء أو صحة شيء أو بطلان شيء ونحو ذلك. في البحث السابق كان كلامنا في المقام الأول، يعني في الحكم التكليفي، إذا كان يوجد عندنا نهي تكليفي، تارة أن النهي التكليفي يتعلق بالعبادة وأخرى يتعلق بالمعاملة. وقلنا إذا تعلق النهي التكليفي بالعبادة فإن العبادة باطلة. تبينا فيما سبق أن المراد من البطلان يعني عدم الاجتزاء به في مقام الامتثال. وقلنا أن النهي في العبادة يدل على البطلان لوجهين: الوجه الأول لا يختص بالواجبات التعبدية بل يشمل الواجبات التوصلية أيضا، الوجه الثاني يختص بالواجبات التعبدية. بعد ذلك انتقلنا إلى البحث الثاني، لأن تحريم المعاملة يدل على البطلان أو لا يدل على البطلان. قلنا أن المراد من المعاملة إما السبب وإما المسبب، يعني إما الإيجاب والقبول في المعاملة وإما الأثر المترتب على الإيجاب والقبول في المعاملة. الإخوة تذكرون قلنا إذا توجه النهي التكليفي والتحريم التكليفي إذا توجه إلى السبب فهو لا يستلزم لا صحة المعاملة ولا بطلان المعاملة، يعني يمكن أن يدل الدليل على صحة مثل هذه المعاملة ويمكن أن يدل الدليل على بطلان مثل هذه المعاملة. نفس تحريم السبب ليس دليلا على بطلان المعاملة، يعني على عدم ترتب الأثر. نفس تحريم السبب ليس دليلا على صحة المعاملة، يعني على ترتب الأثر. إننا قلنا أن المراد من الصحة والبطلان ما هو؟ المراد من الصحة والبطلان في المعاملة يعني ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. المولى إذا قال الإيجاب والقبول حرام هذا يستلزم ترتب الأثر؟ يستلزم عدم ترتب الأثر؟ لا. خب من أين نعرف أنه يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ نقول نعرفه من دليل الخارجي. الدليل الخارجي تارة يقول أنه يترتب الأثر وأخرى يقول أنه ماذا؟ لا يترتب الأثر. نفس تحريم السبب لا يستلزم لا البطلان ولا الصحة، بل البطلان والصحة إنما يستفادان من أمر خارج من تحريم السبب، فقد يدل الأمر الخارجي على صحة المعاملة يعني ترتب الأثر، وقد يدل على بطلان المعاملة يعني عدم ترتب الأثر. والشاهد على ذلك هو أن تحريم السبب لا يستلزم الفساد هو أنه في باب الظهار كما أشرنا إليه في البحث السابق أن الظهار حرمه الشارع لم يحرمه، يعني حرم السبب هذا الشيء وهو الإيجاب وهو الإيقاع وهو اللفظ الذي يصدر من الرجل أو لم يحرمه. نعم حرمه، يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر؟ يترتب عليه الأثر. ومن هنا تجد على المظاهر أن يكسر بعد ذلك. إذا تحريم السبب لا يستلزم بطلان ماذا؟ بطلان المسبب، فذلك لا يستلزم صحة المسبب. نعم، إذا المولى حرم المسبب، التفتوا جيدا، قال ترتب الأثر محرم. ما هو ترتب الأثر؟ ما هو الأثر؟ النقل والانتقال. لو أن الشارع حرم بالحرمة التكليفية الأثر، ترتب الأثر، فهل أيضا مثل البحث السابق لا يستلزم الصحة والبطلان؟ أو هنا يستلزم الصحة؟ هنا يريد أن يقول المصنف أن تحريم المسبب يستلزم صحة المعاملة. لماذا؟ لأن التحريم ما هو؟ نهي، والنهي متعلقه لا بد أن يكون مقدور أو لا يكون مقدور. قلنا فيما سبق أن الأوامر والنواهي متعلقاتها لا بد أن تكون مقدورة أو غير مقدورة. مقدورة. إذن هنا تعلق نهي بماذا؟ بالمسبب. لا بد هذا المسبب يكون مقدورة أو غير مقدور. خب كيف يكون مقدورة؟ إذا تحقق، إلا إذا لم يتحقق المسبب لا معنى للنهي عنه. الأثر ورد النهي عليه أو لا؟ الأثر ما هو؟ ترتب النقل والانتقال، هذا هو الأثر. تعلق نهي به، خب لابد أن يكون هذا مقدور أو غير مقدور. متى يكون مقدور؟ يعني إذا تحقق، يعني إذا وقع ترتب الأثر في الخارج، عند ذلك ماذا؟ ينهى المولى عنه. إذا النهي عن المسبب يستلزم صحة المعاملة أو لا يستلزم؟ يستلزم صحة المعاملة. إذا النهي التكليفي عن السبب لا يستلزم لا الصحة والبطلان، ولكن النهي التحريمي عن المسبب يستلزم ماذا؟ الصحة. قال دليل نهي تكليفي، تكليفي حرام فأثم، ولكنه صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح. يعني الشارع على من قدير أنه شارع عندما يقول بأنه وذر البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذر البيع، هذه فذر البيع يعني من باع عند النداء لصلاة الجمعة، بيعه صحيح أو باطل؟ بيعه صحيح ولكن ارتكب ماذا؟ إثمان. إذا النهي تكليفي، والنهي التكليفي يستلزم الصحة في المقام ولا تنافي بينهما. هذا من قبيل ما ذكرنا فيما سبق الإخوة، تذكرون في باب اجتماع الأمر والنهي، في موارد جواز اجتماع الأمر والنهي ماذا قلنا؟ قلنا يوجد نهي وارتكب إثما إلا أنه صلاته صحيحة أو ليست صحيحة. نعم، فهو من جهة مرتكب للنهي التكليفي، ومن جهة أخرى صلاته محكومة بالصحة. قالوا أما تحريم المعاملة فتارة يراد به، أي بتحريم المعاملة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان وهو الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد بتحريم المعاملة تحريم المسبب. ما هو المسبب؟ أي التمليك الحاصل نتيجة لذلك، أي نتيجة بالإيجاب والقبول. أما في الحالة الأولى، ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلان ذلك السبب، ولا يستلزم صحة ذلك السبب، لا دال على الصحة ولا دال على البطلان، وإنما فقط يدل على أن هذا الفعل حرام، يعني لو أتيت به فأنت آثم. أما المعاملة صحيحة أو غير صحيحة بعد التحريم لا يدل لا على الصحة ولا على الخطأ. لا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب وعدم الحكم بنفور ذلك السبب، كما لا يستلزم تحريم السبب صحة ذلك السبب ونفور ذلك السبب. ولا يأبى العاقل أن يكون، هذا جواب عن إشكال المقدر، انه كيف يعقل ان يكون السبب مبغوضا ومع ذلك مؤثرا؟ تقول لا تنعتي بين ان يكون السبب مبغوضا ومع ذلك يكون مؤثرا في ترتب الاثار، كما في باب الظهار فانه مبغوض من الشارع ومع ذلك لو وقع يكون منشا لترتب الاثار، كما لا يأبى العاقل، هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر، ولا يأبى العاقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر ذلك المبغوض ترتب على ذلك الصادر بحكم الشارع، هذه جملة معتبرة، ترتب على ذلك الصادر جملة معتبرة أثره الخاص به كما في الظهار ترتب عليه بحكم العقلاء، لا يقول ترتب عليه بحكم الشارع كما في الظهار، فإن الظهار أمر محرم مبغوض للشارع، ولكن إذا وقع يترتب عليه أثره لا يترتب عليه أثره وهو وجوب الكفارة، قال نعم، فإنه محرم الظهار، ولكنه إذا وقع الظهار يكون نافذا ويترتب عليه الأثار. إذن تحريم السبب المعاملي لا يستلزم لا صحته الشيء ولا فساد ذلك الشيء، وهذا بخلافه في الحالة الثانية، يعني تحريم المسبب لا السبب. قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم صحة المعاملة، لماذا؟ لأن النهي والتحريم لا يتعلق إلا بمقدور، إذن لابد أن يكون السبب مقدورا، متى يكون مقدورا؟ إذا وقع بواسطة ذلك السبب، لابد أن يكون المسبب مقدورا، ومتى يكون المسبب مقدورا؟ إذا وقع، ومتى وقع؟ إذا أثر السبب أثره المطلوب، لأنه لا يتعلق إلا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذان ومؤثران. إذا فتحريم السبب يستلزم نفوذ السبب، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. ما أدري واضح هذه النقطة أم لا؟ من يسر مولانا؟ احنا من يسر؟ نريد ان نسأل انه هل هناك تنافي بين ان يكون السبب مبغوضا ويكون مؤثرا او لا يوجد تنافي؟ يوجد او لا يوجد؟ نريد ان نقول لا يوجد. ان قلت كيف اقول هذا في باب الظهر امامك ان السبب مبغوض ولكنه مؤثر او ليس بمؤثر، يعني المرأة تحرم او لا تحرم، فاذا السبب مبغوض مع انه مؤثر في النفوس ويكون صحيحا، فليكن الإيجاب والقبول مبغوض ويكون ماذا؟ ما المحظور في ذلك؟ شيخنا بحثنا مو في الظهار، بحث أترك الظهار، أصلا السيد اختبه جارك للظهار، الظهار مو مطلوب، أكو تنافي بين بغض مبغوضية السبب وترتب المسبب أو ماكو تنافي؟ خلاص إذا إذا حرم المولى السبب هذا معناه بطلان المعاملة؟ لا ما قبل هذا واضح بالضبط. أما إذا حرم المسبب يستلزم صحة السبب ولا يستلزم؟ نريد أن نقول يستلزم، لماذا؟ لأن تحريم المسبب لابد أن يكون المسبب مقدور، متى يكون المسبب مقدور؟ إذا كان السبب مؤثرا ونافذا في إيجاد المسبب، أما إذا لم يكن السبب مؤثرا ونافذا في إيجاد المسبب لا معنى للنهي ماذا؟ على المسبب، لأن المسبب غير مقدور حتى يتعلق به نهيون. هذا من القبيل، انت تستطيع الصعود الى السطح او لا تستطيع؟ تستطيع او لا تستطيع؟ خب اسأل منكم، اذا لم تكن تستطيع الصعود الى السطح، يعني الصعود الى السطح كان محالا، هل من المعقول ان ينهاك من الصعود الى السطح؟ لا. لماذا؟ لانه لا، هو انت لا تستطيع ان تصعد الى السطح. ما معنى هنا المسبب وهو ترتب الاثار مقدور لك وليس بمقدور؟ كيف يكون مقدور؟ انت كيف تستطيع ان توجد المسبب اذا كان السبب مؤثر؟ اما اذا لم يكن السبب مؤثر فانت لا تستطيع ان توجد المسبب حتى يكون المسبب ماذا؟ منهيا عنه. اذا النهي عن المسبب يستلزم صحة تأثير السبب ولا يستلزم؟ نعم يستلزم. اما بخلاف الولاد انه على الثلاث كان يستلزم الصفاة؟ لا. يستلزم الفتاة؟ لا. لا الصحة ولا الفتاة. هذا تمام الكلام في المقام الاول، وهو اذا كان النهي نهيا تكليفيا، يعني فرضة تكليفية. اما الكلام في المقام الثاني وهو اذا كان النهي نهيا ارشاديا، فهل يدل على بطلان المعاملة او لا يدل؟ تقول قطعا يدل على بطلان المعاملة. لماذا؟ باعتبار ان المولى اذا قال لك لا تصلي في النجس، ما معنى لا تصلي في النجس؟ يعني اذا صليت في النجس ارتكبت حراما، فالصلاة باطلة. لا يريد ان يقول ارتكبت حراما، انت تستطيع ان تصلي في الثوب النجس ولكن صلاتك مجزية غير مجزية؟ غير مجزية. هذا مو معنى انه ارتكبت اثما، هذا معناه يقول ما لم تسمي على الذبيحة فهي ماذا؟ ميتتون. سمي على الذبيحة، التفتوا جيدا، المولى قال سمي على الذبيحة، يعني ان لم تسمي على الذبيحة ارتكبت اثما؟ ها؟ لم ارتكب اثما. لماذا؟ باعتبار انه لم اسمي على الذبيحة تكون الذبيحة ماذا؟ ميتة، لا يجوز اكلها، وانا ارتكبت اثما. هذا الحكم سمع على الذبيحة يريد أن يرشدني إلى ماذا؟ يريد أن يقول لي إذا أردت أن يكون هذا ليس بنيته لابد أن تسمي، فإذا لم تسمي فهي ميتة لا يجوز أكلها. هنا المولى يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي في الثوب أو في الجلد المأخوذ من حيوان لا يؤكل لحمه. إذا صليت في جلد حيوان لا يؤكل لحمه ارتكبت إثما أو الصلاة باطلة؟ الصلاة باطلة ولا ارتكبت إثما. فإذا إذا جاءت في معاملة قالت لا بيع إلا في ملك، هذا لا تدل على النهي أو لا تدل على النهي؟ لأن هاني لا يجوز أن تبيع إلا ما تملك، هذه لا يجوز النهي تكليفي لوضعي. نقول هذا ارشاد الى ان صحة البيع متوقفة على ماذا؟ على ان يكون المبيع مملوكا. اما اذا بعت غير المملوك فهذا معناه ماذا؟ ان المعاملة باطلة، لان من شرائط صحة البيع ماذا؟ ان يكون المبيع مملوكا للبائع. لا بيع لا تبع بدون كيلين. طب انا ابيع شيئا بدون كيلين ارتكبت اثما؟ ها؟ او المعاملة باطلة؟ تريد ان تشير المعاملة باطلة. اذا اذا كان النهي نهيا ارشاديا يدل على بطلان المعاملة ولا يدل على بطلان المعاملة؟ يدل على بطلان المعاملة. اذا لابد ان نميز بين نوعين من النهي، نهي تكليفي فيه التفصيل المتقدم، ونهي ارشادي، فان النهي الارشادي دال على بطلان المعامله. انه ماذا معناه؟ معناه ان المعامله لكي تؤثر تحتاج الى وجود المقتضي والى وجود الشرط والى فقدان المانع. وهل تقول هو الشرع يقول هذا مانع، وهذا معناه انه لا يترتب الاثر على هذه المعامله، لان الاثر لكي يترتب نحتاج الى ماذا؟ الى وجود المقتضي ووجود الشرط وفقدان المانع. الشارع يقول ان لم يكن مكيلا فهو مانع، اذا كان مانع يعني العلة تامة وغير تامة؟ غير تامة المعلول لا يتحقق وهو الصحة. اذا النهي اذا كان تكليفيا في المعاملة فيه التفصيل المتقدم، اما اذا كان النهي ارشاديا في المعاملة يدل على البطلان او لا يدل على البطلان؟ يدل على البطلان. ومن هنا لا بد ان نميز جيدا في الناهي الوارد انه تكليفي او ارشادي، لان التكليفي له حكم والارشادي له حكم اخر. وينبغي التنبيه شوي، التفتوا هنا المطالب دقيقة، انا ذكرت في اول بحث مطالب عقلية تحتاج الى التفات جيد والا تبقى المطالب. وينبغي التنبيه هنا على ان النهي الوارد، ان النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل، ولكن لا لإفادة التحريم والنهي التكليفي، بل لإفادة مانعية متعلق الناهي، يعني إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى عدم وجودي الشرطية، بل لإفادة مانعية متعلق الناهي أو لإفادة شرطية نقيض متعلق الناهي. يضرب مثالين السيد العلاق السيد الشهيد، مثال المانعية متعلق الناهي ومثال لشرطية نقيض متعلق الناهي. وفي مثل ذلك لا إشكال في أن النهي يدل على البطلان في المعاملات في العبادات، تلاحقون في المعاملات أيضا كذلك. قال وفي مثل ذلك لا إشكال في أن النهي يدل على البطلان، كما لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا مثال لمانعية متعلق النهي، يعني أن الثوب أو الجلد إذا كان مأخوذا مما لا يؤكل لحمه فهو مانع عن صحة الصلاة، فهو إرشاد إلى مانعية ثوب أو جلد ما لا يؤكل لحمه. خب إذا كان هذا مانع فهو مانع عن ماذا؟ مانع عن الصحة، لأن الصلاة لكي تكون صحيحة لا بد من توفر المقتضي وتوفر الشرط وارتفاع المانع. ما هو المانع؟ لا يكون المانع هو جلد ما لا يؤكل لحمه، إذا لا بد أن يرتفع، يعني لا بد أن تصلي في شيء ليس من جلد ما لا يؤكل لحمه، وإلا لو صليت فيما هو من جلد ما لا يؤكل لحمه فصلاتك باطلة مبتلاة بالمانع. كما فيما لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، يعني المأخوذ مما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة، فهو إرشاد إلى مانعية هذا الشيء. أما شرطية نقيض متعلق النهي، قال أو لا تبع بدون كيل، يعني ماذا؟ يريد أن يقول الشارع أن البيع في نقيضه هو المشروط، الشرط في صحة البيع ما هو؟ أن يكون المبيع مكيلا. إذا عندما قال لا تبع بدون كيل يريد أن يبين شرطية نقيض المتعلق، المتعلق ما هو؟ بدون كيل. نقيضه ماذا؟ الكيل. فهو يريد أن يقول أن الكيل شرط في صحة البيع، فهو إرشاد إلى شرطية نقيض متعلق الناهي. التفتوا جيدا، عندنا نهي وهو لا تبع، متعلقه ما هو؟ بدون الكيل. يريد أن نقول نقيضه شرط في الصحة، نقيض بدون الكيل ما هو؟ أن يكون مع الكيل وهو شرط في صحة البيع. لا تبع مال بدون كيلين الدال على شرطية الكيل في صحة البيع ونحو ذلك. ودلالة مثل هذا النهي على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية، كما في ما لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه، أو إرشادا إلى الشرطية كما في لا تبع بدون كيلين. ومن الواضح أن المركبات يختل بوجود المانع، لأن العلة متى تؤثر؟ إذا وجد الشرط، وجد المقتضي وفقد المانع، وهنا لبس ما لا يؤكل لحمه ماذا؟ مانع، فلم يفقد في المقام، فيكون المركب منتفيا بانتفاء أحد أجزائه. قال ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع، وكذلك المركب يختل بفقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. هذه مثلا غير المسألة السابقة، هنا الحرمة حرمة وضعية، يعني النهي نهي إرشادي، وفي المقام الأول كان النهي نهيا تكليفيا. مستطاف الحكم، يسقط الحكم بالوجوب وبغير الوجوب بعدة أمور، منها الاتيان بمتعلقه. الشارع امرك بالصلاة، قال صلي، فاذا انتهلت الصلاة خارجا هل يوجد في حقك صلي او لا يوجد؟ وهذا معناه ان الامتثال مسح تطل التكليف. التفتوا للمطلب جيدا، المطلب دقيق. الثاني الصيانه، الانسان توجه اليه خطاب صم او توجه اليه خطاب تصدق في يوم الجمعه، وهو ترك التصدق في يوم الجمعه، عندما ينتهي يوم الجمعه يوجد في حقه تصدق؟ لا يوجد، لان الوجوب كان مقيدا ماذا؟ بيوم الجمعه، والمفروض انه لم يمتثل وعصاه في يوم الجمعه. اذا عصاه في الوقت المقرر له، هل يبقى بعد ذلك وجوب اخر او لا يبقى؟ لا يبقى. اذا الامتثال مسقط للوجوب او ليس بمسقط؟ العصيان مسقط للوجوب او ليس بمسقط؟ مسقط. الامتثال مسقط او مو مسقط؟ يعني الانسان اذا قال الشارع له صلي وصلى، قال ائتني بالماء، المولى قال العبد يجئني بماء، وجاءه بالماء، بعد يوجد في حق العبد جئني بماء اخر؟ لا. قال له جئني بماء بارد في اول الظهر، وهذا الانسان لم يمتثل، بعد يوجد عنده هذا العبد جئني بماء اخر في اخر الظهر؟ لا. اذا الامتثال والعصيان مسقطان او ليس بمسقطين؟ التفتوا للمطلب دقيقا. اذا يتذكر الاخوة، نحن قلنا يوجد عندنا حكم، يوجد عندنا جعل، ويوجد عندنا مجعول. هذا الامتثال والعصيان يسقطان الجعل ويسقطان المجعول. المجعول، لان الجعل لا يسقط، يعني لا يسقط يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، الجعل هو هذا هو الكاشف عن الجعل، هذا عندما انا امتثلت الصلاة سقط. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، انا عندما حججت سقط ولله على الناس؟ لا، ما سقط، موجود. المجعول سقط في حقي، والا الجعل ماذا؟ موجود، بشهادة ان الجعل كان موجودا قبل فعلية المجعول، اذا هو موجود ايضا ماذا؟ بعد سقوط المجعول. اذا العصيان والامتثال اذا تحققا يسقطان الجعل. يسقطان؟ لا يسقطان الجعل، الجعل باطل على حاله. تعالوا الى المجعول، التفتوا جيدا، تعالوا الى المجعول. المجعول ما هو؟ المجعول ما هو؟ تعالوا الى الحج، المجعول ما هو؟ المجعول هو وجوب الحج على زيد ان استطاع. اذا قيود المجعول ما هي؟ الاستطاعة. فما لم تتحقق الاستطاعة يسقط المجعول او لا يسقط المجعول؟ يسقط المجعول، لان المجعول فعلي بفعلية موضوعه، لان الاستطاعة انما تحقق فعلية المجعول، ومع عدم الاستطاعة فيسقط فعلية المجعول، ولكن يبقى الجعل على حاله، الجعل لا علاقة له بفعلية موضوع المجعول وعدم فعليته. التفتوا جيدا، لكي نقول ان عدم الاستطاعة تسقط فعلية المجعول، لا بد ان تكون الاستطاعة قيدا في فعلية المجعول او لا؟ لا بد ان يكون، والا ان لم تكن الاستطاعة قيدا في فعلية المجعول، لا معنى عند عدم الاستطاعة يسقط ماذا؟ فعلية المجعول. اذا اراد شيء ان يسقط فعلية المجعول لا بد ان يكون قيدا ماذا؟ قيدا في الموضوع. ما ادري واضح هذه النقطة؟ الاستطاعة تحقق فعلية المجعول او لا تحقق؟ اذا الاستطاعة قيدا في فعلية المجعول او ليس بقيد؟ فان لم تتحقق الاستطاعة لم تتحقق الفعلية. اذا من اراد ان يسقط فعلية المجعول لا بد ان يكون قيدا في الموضوع او لا يكون قيدا في الموضوع؟ لا بد ان يكون قيدا في الموضوع. حتى نقول انه ان لم يتحقق القيد لم يتحقق ماذا؟ المجهول، الحكم المجهول. حتى نقول اذا لم تتحقق الاستطاعة لا يتحقق ماذا؟ وجوب الحج المجهول. خذ نسأل منكم هنا، عدم الامتثال والعصيان قيدان في فعلية المجهول او ليس بقيدين؟ ها؟ يعني المولى يقول ان لم تمتثل فيجب عليك الحاج، فاذا امتثلت فلا يجب عليك الحاج، شو قال المولى؟ ها؟ اذا ما معنى اذا الامتثال مسقط لوجوب؟ قلنا ليس بمعنى المجعول جعل، وهنا يعقل ان يكون بمعنى المجعول؟ ها؟ يعقل ان يكون بمعنى المجعول؟ يعني ان الامتثال مسقط لفعلية المجعول، الا معنى او ليس له معنى؟ هذا معنى ان المطلب واضح بالنسبة لي. التفتوا لي جيدا الاخوة، التفتون، انا اقدر اقرأ العبارة واتجاوزها، السيد الشهيد مبين هذا المطلب في سطر واحد ومتجاوز، ويا ليته ما بينه هنا، لانه موكول الى دراسات عميقة كان ينبغي ان تترك الان يمشي على مبنى المشهور. السيد الشهيد يناقش هاي المقولة اللي انتم من اول الاصول الى اخر الاصول تعيشون معها، ان الامتثال مستقل للتكليف، يريد يقول هذا خطأ، ان الامتثال ليس مستقل للتكليف، لانه لا معنى لان يكون الامتثال مستقل للتكليف، ولا معنى لان يكون العصيان مستقل للتكليف، لان التكليف على احد معنيين، التكليف بمعنى الجعل، التكليف بمعنى المجعول، واضح هذا؟ خب الامتثال والعصيان يسقطان الجعل؟ قلنا لا، نأتي الى انهما يسقطان ماذا؟ المجعول. لكي يكون شيء مسقطا للمجعول لا بد ان يؤخذ عدمه قيد ماذا؟ في المجعول. يعني الاستطاعة قيد في فعلية المجعول، فعدم الاستطاعة يسقط المجعول او لا يسقط المجعول؟ ها؟ فهل الامتثال قيد في فعلية المجعول؟ حتى عدم الامتثال يسقط المجعول؟ ليس قيد. اذا لا معنى لان يكون مسقطا للمجعول. واضحة؟ اعيدها مرة ثالثة رابعة. لكي يكون عدم الاستطاعة مسقطا لوجوب الحج لابد ان تكون الاستطاعة ماذا؟ ايضا في الحج، في وجوب الحج المجعول. لكي يكون عدم الاستطاعة مسقطا لوجوب الحج المجعول لابد ان تكون الاستطاعة ماذا؟ ايضا في فعلية الحكم وجوب الحج المجعول. نسأل منكم، لكي يكون الامتثال مسقطا، فعدم الامتثال لا بد ان يؤخذ ماذا؟ قيد. لانه انتم تقولون الامتثال مسقط، اذا عدم الامتثال ماذا؟ قيد في الفعلية. وهل ان عدم الامتثال قيد في فعلية وجوب الصلاة؟ اذا الامتثال ليس مسقطا لوجوب الصلاة المشروع، بعكس الاستطاعة. هناك الاستطاعة قيد وعدم الاستطاعة مسقط، هنا عدم الامتثال قيد في الفعلية والامتثال ماذا؟ مسقط. اذا الامتثال مسقط للجعل، مسقط للمجعول، بعد ماذا يفعل الامتثال؟ ماذا يسقط المفروض؟ الامتثال ماذا يفعل؟ اذا لم يسقط لا الجعل ولا يسقط فعلية المجعول، بعد ماذا يفعل؟ يقول يسقط دافعيته ومحركيته فقط، والا الجعل موجود، المجعول موجود، ولكن ماذا؟ بعد لا يوجد فيه بحث، لانه انت امتثلت حصلت المقصود، حصلت المتعلق. اذا الامتثال مسقط لفعلية التكليف او لفاعلية ومحركية التكليف، حتى لقائل أن يقول في النتيجة بعد الامتثال سواء كانت ساقطة فعلية أو ساقطة فاعلية ما هي الثمرة؟ يقول إن شاء الله الثمرة في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة يبينها هنا. طبعا هذه تكمله عندي ها ولا في شيء لا يشيء. هناك إن شاء الله في الجزء الثالث يعني في الحلقة الثالثة في الجزء الثاني يقول وقد أوضحناه في الحلقة الثانية. هذا أوضحه أيضا هنا في سطر واحد. قد يرتب عليه ثمرة إن قلنا بمسلكنا ما هي الثمرة، وإن قلنا بمسلك المشهور من الأصوليين وهي أن الانتقال مسقط ما هي الثمرة. إذا هذا احفظوه من مباني الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، من أن الامتثال والعصيان ليس مسقطين لفعلية التكليف لا جعلا ولا مجعولا، وإنما هما مسقطان لفاعلية التكليف لمحركية التكليف. أما توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة، نعم توجد ثمرة موكول إلى محلها في الحلقة الثالثة في الجزء الثاني. قال وهذان الأمران يعني الامتثال والعصيان، يعني الإتيان بمتعلق وهو الامتثال والعصيان، وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، يعني لا الامتثال لا عدم الامتثال قيد في الفعلية ولا العصيان قيد ولا عدم العصيان قيد في الفعلية، حتى إذا امتثل تسقط الفعلية، حتى إذا عصى تسقط الفعلية. يعني ليس عدم الامتثال قيدا في فعلية المجعول بنحو إذا امتثل يسقط الحكم المجعول. الأمران ليس قيدين في حكم المجعول، وإنما تنتهي بهما أي بالامتثال والعصيان فاعلية هذا الحكم المجعول ومحركيته. أتسلل هذا ما عند بعض المطلب، ولكن المطلب كما أشرنا إليه واضح إن شاء الله. قال ومن مسقطات التكليف أن يقيد المولى، أن يقول ماذا؟ يقول يجب الحج عليك إن لم تمتثل، أما إذا امتثلت فلا يجب الحج. فهنا الامتثال مسقط للتكليف لأنه مسقط للتكليف، مسقط للتكليف. لهذا قال ومنها الإتيان بكل فعل جعل الشارع ذلك الفعل مسقطا للوجوب. كيف جعله مسقطا للوجوب المجعول؟ بأن أخذ عدم ذلك الفعل قيدا في بقاء الوجوب المجعول. يعني المولى يقول لعبده أريد الماء حينما لم تأتي بالماء، يعني بعد لم تأتي بالماء أنا أريد الماء، أما إذا أتيت بالماء بعد أنا أريد الماء لا أريد الماء. إذن أخذ وجوب الأخذ في موضوع وجوب الإتيان بالماء ماذا؟ أخذ عدم الإتيان بالماء، عدم الفعل. فإذا فعل بعد لا يبقى هناك وجوب للإتيان بالماء. إذن إلى هنا تحصل لنا أن الإتيان وهو الامتثال وأن الإتيان ليسا مسقطين لا للوجوب الجعل ولا للوجوب المجعول، بل هما مسقطان لفاعلية الوجوب المجعول ومحركية الوجوب المجعول. إذا قال المولى صلي وصلي عن قيام لا عن جلوس، ثم اضطر الإنسان للجلوس إما لعجز تكويني وإما لإكراه، لو قال له شخص إذا وقفت سأرميك بالرقاب، أو كان في جبهة الحرب لو أراد أن يقف يمكن أن يكون تحت مرمى الأعداء، فهنا لا بد أن يجلس ويصلي. فهنا هذا الأمر الذي بالنسبة إليه يوجد إليه هنا أمر بالصلاة عن جلوس أو لا يوجد إليه، بالنسبة إليه؟ ها؟ الشارع هنا قال له إن لم تستطع أن تصلي عن قيام صلي عن جلوس، أو لا يوجد عنده أمر. ها؟ يوجد عنده أمر. لماذا؟ باعتبار قاعدة الميسور تقول هكذا، الميسور لا يسقط بالمعصور. إذا يقول المولى صلي عن قيام، حتى إذا لم تستطع أن تصلي عن قيام، لا أريد الصلاة، أريد الصلاة، أريد الصلاة، ولكن ماذا؟ عن جلوس، لأن المفروض أن الصلاة عن قيام غير مقدور، والأمر بغير المقدور ماذا؟ محالون. إذا يريد منه صلاة عن جلوس. هذا الأمر بالصلاة عن جلوس نسميه ماذا؟ أمر اختياري أو أمر اضطراري؟ أمر اضطراري. إذا يوجد عندنا أمران، أمر اضطرار اختياري وهو الصلاة عن قيام، وأمر بالصلاة عن جلوس وهو الأمر الاضطراري. فهنا يأتي هذا السؤال، هل أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي؟ يعني مثلا أنا صليت عن جلوس لأني كنت مضطر للجلوس، لكن بعد ساعة استطعت الصلاة عن قيام، هل تجب علي إعادة الصلاة عن قيام أو لا تجب علي الإعادة الصلاة عن قيام؟ هذا مبني على أن نرى أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو لا يجزي. فإن قلنا يجزي فلا تجب الإعادة، وإن قلنا لا يجزي فتجب الإعادة. فسأقول سورتان يأتي. قال ومنها امتثال الأمر الاضطراري، هل يسقط الأمر الاختياري، هل يسقط عني وجوب امتثال الأمر الاختياري أو لا يسقط؟ لأن البحث في مسقطات الوجوب، البحث في مسقطات الحكم. إذا أنا امتثلت الصلاة عن جلوس فهل يسقط عني وجوب امتثال الصلاة عن قيام أو لا يسقط؟ قال ومنها امتثال الأمر الاضطراري، فإنه مجز عن الأمر الواقعي الأولي الاختياري في بعض الحالات. وتفصيل ذلك في أي حالات يجزي وفي أي حالات لا يجزي، أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف، فهنا تجب الصلاة ماذا؟ من جلوس. فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان. الصورة الأولى أن يستوعب ذلك الاضطرار تمام وقت الصلاة، يعني من الزوال إلى الغروب كنت مضطرا إلى الجلوس عاجزا عن القيام. الأولى أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. نقول بأن الشارع عندما قال أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري أو سموه عن الأمر الأولي والثانوي، هذا قد يسمى أولي، الاختياري يسمى أولي، والاضطراري يسمى ماذا؟ الثانوي. وهذا هو البحث المعروف في كلماتهم، أن امتثال الأمر الثانوي هل يجزي عن الأمر الأولي أو لا يجزي عن الأمر الأولي. فهنا قد نقول، التفتوا للمطلب، قد نقول أن امتثال الأمر الاضطراري إنما يجزي عن امتثال الأمر غير الاضطراري وهو الأولي الواقعي إذا كان الاضطرار شاملا لكل الوقت. أما إذا كان في بعض الوقت دون البعض الواقف، بعض الآخر يجزي أو لا يجزي؟ لا. يعني إذا أنا صليت في أول الوقت وبعد ساعة ارتفع الاضطرار، تلك الصلاة عن جلوس تجزي من الصلاة عن قيام أو لا تجزي؟ لا. متى تجزي؟ إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، عند ذلك يكون مجزي. هذا القول الأول. إذا متى يكون الاضطرار مجزا عن الاختياري؟ إذا كان الاضطرار شاملا لتمام الوقت، فإذا كان الاضطرار ليس شاملا لتمام الوقت، ليس مستوعبا لتمام الوقت، لبعض الوقت دون البعض الآخر، فهل الاضطرار يجزي عن الاختيار أو لا يجزي؟ لا يجزي. هذا القول الأول. القول الثاني أو الحالة الثانية، أن نفرض أن الاضطرار يجزي عن الاختيار ولو كان هذا الاضطرار في بعض الوقت لا في تمام الوقت. يعني مثلا أنا الساعة الأولى كنت مضطر من الزوال، بعد الزوال كنت مضطرا للصلاة عن قيام عن جلوس، ولكن بعد الساعة الأولى اتضح لي ماذا؟ أنا قادر على القيام، أو أعلم أنا أعلم بعد ثلاث ساعات أحصل على الماء، ولكن الآن فاقد للماء، هل يجوز لي أن أتيمم وأصلي أو لا يجوز لي أن أتيمم وأصلي؟ بلي القول الثاني يقول هكذا، إذا كان الاضطرار مستوعبا لبعض الوقت يجوز لك أن تتيمم وتصلي. القول الأول ماذا يقول؟ يقول لا، إذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت يجوز لك أن تتيمم وتصلي، أما إذا كنت تعلم أنه ستحصل على الماء بعد ذلك فلا يجوز لك أن تصلي، وإذا صليت وحصلت على الماء تجب إعادة الصلاة. أو افترض أنه كنت أتوهم أني لا أحصل على الماء فبادرت إلى الصلاة مع التيمم أو إلى الصلاة مع الجلوس، ثم بعد ذلك اتضح لي أني أستطيع الصلاة مع الوضوء، أستطيع الصلاة من القيام، يجب أو لا يجب؟ نعم يجب، يجب، لأنه اشترطنا أن اضطراركم مستوعب تمام الوقت والمفروض. في الصورة الثانية لا يجب، في الصورة الأولى يجب. قال الثانية أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجددت لهذا العاجز القدرة بعد ذلك أو لم تتجدد له القدرة بعد ذلك. أما في الصورة الأولى، ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف العاجز جالسا أو تيمم وصلى في أول الوقت وتجددت لهذا المكلف العاجز القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، لأن الاضطرار متى يجزي عن الاختيار؟ إذا كان مستوعبا لتمام الوقت، فالمفروض أن الاضطرار لم يكن مستوعبا لتمام الوقت، لأن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، لأنه يقول صلي قائما، سواء كنت قد صليت جالسا أو لم تكن صليت جالسا. الآن قائم لمقعد، قدر على القيام موجودة وغير موجودة؟ نعم قدر على القيام موجودة، إذا يتوجه إليه خطاب صلي عن قيام، سواء صدرت منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار أم لم تصدر منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار. وهذا معنى إطلاق دليل الأمر الواقعي الأولي، يعني سواء صدرت منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار أو لم تصدر منك صلاة عن جلوس في حال الاضطرار، وما أتى به المكلف في حال الاضطرار لا موجب للاكتفاء به. وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة، لماذا؟ لأنه الأمر الاضطراري يجزي ماذا؟ عن الأمر الواقعي الأولي. على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروج الوقت، لماذا؟ وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها بتلك الصلاة الأمر بحسب الفرق، ولكن الأمر الاضطراري، والمفروض بناء على القول الثاني أن الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع ولو كان الاضطرار ليس مستوعبا لتمام الوقت. وهذا الأمر ليس تعينيا، هذا الأمر الاضطراري تعيني ولا تخييري؟ تخييري، لأن هذا يستطيع أن يصلي الآن مع التيمم، ويستطيع أن يصبر ويحصل على الماء بعد ذلك ويصلي مع الوضوء مع الماء. وهذا الأمر يعني الأمر الاضطراري ليس تعينيا، لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت اصرارا وصلى من قيام في اخر الوقت لكفاه ذلك بلا اشكالين. فهو اذا امر اي امر؟ هذا الامر الاضطراري وهو الصلاة من جلوس في اول الوقت، فهو اذا امر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العاجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة ولو وجبت يأتي. والحمد لله رب العالمين.